شيخ احسن الله اليك، بالنسبه للسعي من المعروف ان الرجال اليوم يعني اذا كان معهم حريم لا بد للحرمه ان تطوف مع محرمها لشده الزحام، ويعني معروف ان المراه ما تسعى، فهل يعني كيف يصنع يعني الرجل الذي معه حرمه يعني لا يسعى، يعني قصدك لا يشتد الوادي يعني لا يعدي في الوادي، ولا هو يسعى يسعون نعم قصدك يعني لا لا لا يشد يشتدون في الوادي في السعي لا تهرول يعني نعم لا يهرول معها يبقى معها يسقط عنه الهرولة لملاحظتها وحفظها مثل يقود مريض يمشي مع مريض في السعي ما يقدر الركض او شايب ماشي نعم بعض الحريم يستدلون بهاجر قالوا تسعات في الحاله ما زعمها الحاله تسعى هم المقصود يستدلون قال ان النساء لا يسعون لانهن عوره وما هاجر في ترك الدوله لنا في اصل السعي لكن مهم معناه ان الناس يفعلون فعلها الناس يقولون سعيهم من امر النبي صلى الله عليه وسلم.